وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي جملة عظيمة اتفق عليها أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله جل وعلا خلق الجنة والنار قبل الخلق. وقبل الخلق كلمة مجملة، والمراد بالخلق أي الإنس والجن المكلفين، لا قبل الخلق كلهم، لأن أول المخلوقات كما سبق ما هو؟ العرش. العرش هو أول المخلوقات. وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، أي فضلا من الله، فإن دخول أهل الجنة الجنة ليس بمقابل عملهم، إنما بسبب إيمانهم، وإلا فهذا فضل من الله جل وعلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن شاء منهم إلى النار بعدله، فإن من أدخلهم الله جهنم ليس إدخالهم إياها ظالما لهم، وإنما بعدله، وهذا من جهتين، وإلا دلت عليه أدلة كثيرة، لكن من النظر من جهتين: الأولى أن الخلق خلقه، فيفعل الخالق بخلقه ما شاء، فهو غير ملام على ذلك. والأمر الثاني أو الجهة الثانية أن الله كلف هؤلاء أن يعملوا وأن يؤمنوا، فأبوا أن يؤمنوا وأبوا أن يعملوا، فاستحقوا النار بإبائهم لما اختاروه بإرادتهم. وكل يعمل لما قد فرغ له، أي يعمل بإرادته واختياره، ولن يخرج هذا العمل عما كتبه الله سبحانه، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. عود على مسائل القضاء والقدر مرة أخرى، وهذا مما عتب على الماتن أنه فرق المسائل وكان حظه أن يجمعها، ولا الحقيقة لا غضاضة في هذا، لأن المصنفين الأوائل لهم طريقتهم، ولا يلزم أن توافق طرائقنا في الأصول المتأخرة. وربطها بالقضاء والقدر من جهة أن مهما عمل العامل فلن يخرج عمله وفعله عما سبق به قضاء الله وقدره، لكمال علم الله وكمال قدرته، لا لأن الله أجبر خلقه على هذا، بل تركهم مخيرين، ومع ذلك ييسر كل لما عمل له. نعم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى اتفقوا، يعني أجمعوا، اتفاق هنا بمعنى الإجماع، لأن عندنا مسألتان: أنهما الآن مخلوقتان، الجنة والنار، وهذا مجمع عليه، وتأتي مسألة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وهذه مسألة أخرى غير المسألة بأنهما الآن مخلوقتان، ولم يطرأ على هذا الاتفاق نزاع حتى نبغت هذه النابغة من المعتزلة والجهمية، فزعموا أن الجنة والنار الآن لم تخلق، بناء على أصلهم الفاسد في مسألة التسلسل كما مضى، ولطول العهد بها نعيد مسألة التسلسل حتى تكون تمهيدا لفهم الإخوان لها. التسلسل نقسمه إلى قسمين: تسلسل في الفاعلين، وتسلسل في المفعولات المخلوقات. فالتسلسل في الفاعلين نوعان: الفاعل وهو الله فلا أولية لأعماله ولا لخلقه ولا لفعله، فإنه سبحانه كان وما زال فاعلا وخالقا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية بالماضي وكذلك لا يزال عليها أبدية بالمستقبل. هذا بالنسبة للفاعل وهو الله. وأما بالنسبة للفاعلين غير الله من المخلوقين فلهم أول، فإن فعلهم ينتهي إلى ذواتهم، وذواتهم ما كانت شيئا حتى خلقت. والتسلسل في المفعولات منهم من يجعل الله تسلسلا دائما كما في نعيم الجنة وعذاب النار، فهما دائمان أبدا. هذا بالنسبة للفاعلين. بالنسبة للمفعولات فإن لها أولية، والمفعولات من خلق الله لها أولية ولها آخرية إلا ما كتب الله أبديته، فيستمر ذلك إلى أبد الآباد. ومنها الجنة والنار في نعيمها وفي عذابها، في نعيم الجنة وفي عذاب النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. ما هو أصل المعتزلة الفاسد الذي حملهم على أن يقولوا إن الجنة والنار لم تخلقا بعد؟ أصلهم الفاسد ما هو؟ أشار إليه الشيخ. أصلهم الفاسد الذي بنوا عليه ذلك أن الله ينبغي أن يفعل كذا وينبغي أن لا يفعل كذا، وهي مسألة الصلاح والأصلح أو التحسين والتقبيح، وهما عند المعتزلة عقليان محضا. قالوا: لو خلق الجنة الآن والنار الآن لكان خلقه عبث لا يليق بالله تعالى الله عن قولهم، لأنهم حكموا عقولهم على الله. ولهذا الخلاصة فيهم أنهم في باب أفعال الله مشبهة، شبهوا أفعال الله بأفعال المخلوقين، ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا، وهم في باب أسماء وصفاته معطلة. إذن عطلوا في الأسماء والصفات وشبهوا في أفعال الله لما حكموا على الله بعقولهم في مسألة الصلاح والأصلح، ومسألة ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. إضافة إلى مسألة التسلسل، وإن كانوا هم يقولون بالتسلسل في المفعولات، في لا يقومون بالتسلسل المفعولات الماضي أبدا ولا في المستقبل أبدا، وهذا اتفقوا به مع الجهمية. نعم. فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. والرد عليهم في هذا من أربع جهات، من أربع جهات: من الكتاب، ومن السنة، ومن إجماع أتباع الرسل ومن العقل. فسيذكر الشيخ الكتاب والسنة ونشير إلى الإجماع ونشير للدليل العقلي. نعم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة وعدت للمتقين، وقوله تعالى وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله عن النار وعدت للكافرين، وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وهذه آيات ولها نظائر جاء ذكر الجنة فيها بالفعل الماضي، ومنه الفعل الذي لم يسمى فاعله أعدت، وجاء في النار كانت، إن جهنم كانت، وهي من أفعال المضي، فدل على أن الجنة مخلوقة الآن وقبل الآن، وأن النار مخلوقة الآن. نعم. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. من الرائي ومن المرئي؟ أي علاء، الرائي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرئي جبريل على الصحيح، فإن المرئي نزلة أخرى هو جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، عندها جنة المأوى. نعم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نسأل الله الكريم من فضله. فهل يقال إن الجنة دخلها النبي ما هي مخلوقة؟ هذا لا يقال ولا يعقل، إذا دخل جنة مخلوقة عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يدل من السنة. نعم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعم. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه رضي الله عنهما وفيه نعم. ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. أين تقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما؟ ها أين تقدم؟ الكلام عن عذاب القبر صحيح. لما مضى قريبا ما يتعلق بعذاب البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، فأجمع ما فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فدل على أن الجنة مخلوقة الآن وقبل الآن. نعم. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وكان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد حجته حجة الوداع، في يوم خسفت فيه الشمس وافق موت ابنه إبراهيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم فيها العادة الجاهلية اعتقادهم أن الشمس والقمر ينكسفان لحياة عظيم أو لموته، فكيف يرى جنة أو نارا لم تخلقا بعد. نعم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال

أتباع الرسل من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام أنها مخلوقة له. والعجيب أن قول الجهمية هذا لم يقله اليهود على كفرهم وعنادهم، ولا النصارى على ضلالهم، فهم سبقوا هؤلاء بالكفر والعناد. أما من جهة النظر الصحيح والعقل الصحيح، فقولهم إن الجنة لو خلقت الآن لكان خلقها عبث، تبقى معطلة مددا، نقول هذا تحكم، وما أدراكم أنها تبقى معطلة، فإن الله يدخل فيها من شاء، وسبق في الأدلة دخول ماذا؟ الأرواح، ومن شاء من أنبياء الله. فإن عيسى عليه السلام في أي الجنان؟ الرابعة، فيها إدريس، السماء الرابعة. الثالثة عيسى عليه السلام، عيسى الثالثة، وآدم أخرج من الجنة. فهذا بالنظر الصحيح أنه لا تبقى معطلة، وليس هذا إلا تحكم في أفعال الله، لما شبهوا أفعال الله بأفعال المخلوقين في مسألة التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح، فأوجبوا على الله يجب يفعل كذا ولا يجوز عليه أن يفعل كذا، وينبغي يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. نعم. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. جنة آدم التي أخرج منها، هل هي الجنة التي وعد بها المتقون أو غيرها؟ فيها خلاف، لكن الصحيح أنها هي، لكن جنة عدن تزين كل يوم، وأنتم أهل الجنة تغرسون فيها غرسكم، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله غرس في الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بشارة جبريل لهذه الأمة أنها غراس في الجنة، ولهذا هي الجنة التي يدخلها، لكن تزين وتهيأ ويستعد فيها لاستقبال أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. ذكرها هنا شبهتين، ما هما؟ الشبهة الأولى أنها لو خلقت الجنة والنار الآن لكان خلقهما عبثا، حيث تبقيان معطلتان مددا طويلة. والشبهة الثانية أنها لو كانت مخلوقة للحقها الفناء، هذه مسألة التسلسل في المفعولات التي يبطلها الجهمية والمعتزلة، بأن المفعولات لا بد أن يسبقها عدم ويلحقها فناء، وهذا في الحقيقة قول ورثته المعتزلة عن الجهم، فإن الجهم بن صفوان من بدعه التي أشغل بها المسلمين مع بدعة التعطيل وبدعة الإرجاء وبدعة الجبر في القدر، قال بأن الجنة والنار لم تخلقا ثم إذا خلقتا فهما تفنيان. يقول ابن القيم رحمه الله حاكيا قوله في أوائل النونية لما ذكر بدعة، فإن ابن القيم تغزل أول ما تغزل في المقدمة النظمية في العقيدة السلفية، ثم رجع بالملامة على أعظم من حصل منه إفساد العقيدة وهو الجهم، فإنه لما قال في العقيدة ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحث العاني، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى أن ذكر مشاهد الحج، قال في ما يبين أن غزله في العقيدة إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى هو شيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، إلى أن قال وقضى، أي الجهل، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام، في بعض النسخ فهما على الأزمان فهنيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. إشارة إلى قول أبي الهذيل العلاف المعتزلي البغدادي الذي يقرب في مذهبه من مذهب جهم. تذكرون مرنا مذهب أبي الهذيل العلاف ثين أو نسيتم؟ في الإيمان لما ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن أبي المعين النسفي في التبصرة أقوال المنحرفين في الإيمان، فإنه ذكر قول من؟ الجهم، بأن الإيمان هو المعرفة، وقاربه قول من؟ أبي الحسين الصالحي وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود هذه الشبهة أنها لم تخلق ولو خلقت للحقها الفنا والهلاك، نقول لا، هذه الشبهة مدفوعة بأن الله خلقها، فهي مما استثنى سبحانه أن لا يلحقها الهلاك، فكل شيء هالك إلا وجهه إلا ما استثناه الله، ومما استثناه الله الثمانية: السماوات والأراضون والجنة والنار والعجب عجب الذنب والأرواح واللوح والقلم، كما في قول الناظم السيوطي: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. فلا يلحقها ذلك لأنها مستثنات. نعم. في الترمذي: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إيش تقولون؟ وعليه السلام رحمة الله وبركاته، هذا سلام إبراهيم نقله لكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. اللهم صل وسلم عليهم. نعم. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. فهذان حديثان يشهد بعضهما لبعض. يتفاخر الناس في الدنيا، وحنا محنا بعيدين من وقت الصرام جذاذ النخل وجداده، أن في مزرعته كذا مئة من النخيل وكذا ألف، ويتفاخرون ويتكاثرون ويتعاظمون. الله الله الميدان في غرس جنة عدن، هذا التنافس. فغراس الدنيا يزول لكن غراس الجنة لا يزول. بما لا تغرس؟ بهذا الذكر الذي ما أسهله على من وفقه الله عليه: لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن غرس شيئا لا بد أنه يدركه، لا بد أنه يدركه، وإلا ما معنى أن يغرس وهو غير مدرك له؟ نعم. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون، وش اسمها؟ آسيا بنت مزاحم. هذه المرأة المؤمنة التي شهد الله لها بعينها في الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. هذا جواب فيه إنصاف، ولو كان المخالف جهميا ومعتزليا وغيرهم، فإن قال الجنة لم تخلق لأنها بمنزلة النفخ في الصور لم يحدث بعد، فهذا باطل قطعا، يرده الكتاب والسنة والإجماع ودليل النظر. وإن أرادوا، وإن كان هذا المراد بعيدا منهم لكنه شبهة تعلقوها، أن الجنة لم تكمل، بقي فيها تزيين وغرس وتحسين وتكميل في نعيمها لأولياء الله، فهذا حق، وأدلتهم التي ساقوها لا تدل إلا على هذا القدر، لأن الله يجدد فيها كل يوم لأهل الجنة، وأهل الجنة الموعودون بها يجددون فيها الغرس. واحد قال لا حول ولا قوة إلا بالله عشرا، ثم بعد ذلك قالها مليون مرة، بكل واحدة إذا قبلها الله جل وعلا غرس يغرس بها في الجنة شجرا ونخلا مما يصدق عليه أنه يغرس. هنا مسألة، وش الفرق بين المغارسة والمزارعة؟ هذه مرتكم في الفقه والحديث، ما تعرفها؟ ما فلحت أنت؟ ما زرعت؟ ما الفرق بين المغارسة والمزارعة؟ يا شيخ صلى الله عليك يكون فضل. الشجر المغارسة لأشجار ذات سيقان كالنخل والزيتون وأشجار الحمضيات، فهذه المغارسة، وعمل من يقوم عليها هو بإجراء الماء وبالتلقيح وبجنيها وتعديلها. أما المزارعة فزرع لم يوجد، أرض بيضاء تزرع علفا تزرع عيشا بقولا، هذه المزارعة وتلك المساقات. والذي جاء في الجنة هو الغرس، أي للمساقات لما له سيقان ويثمر ثمرا متجددا. نعم. قال رحمه الله: وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. وهذا كثير في القرآن، يأتي كل في موضع بحسبه، وإن كان كل من ألفاظ العموم، ففي كل موضع بحسبها، هكذا فهم الراسخين في العلم. قال الله جل وعلا عن ملكة سبأ، وش اسمها؟ بلقيس. قال جل وعلا: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت من كل شيء، أو أن معنى أوتيت من كل شيء مما يصلح له الملك ويقيمه؟ ولهذا قال العلماء: لم تؤتى صفات الرجولة، لا لحية ولا شارب ولا محارم الرجل، فهل كلام الله متناقض؟ حاشا، وإنما أوتيت من كل شيء يصلح للملك. ومثل ذلك في قول الله جل وعلا في الأحقاف: في الريح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه أرسلها عذابا تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا ما دمرت المساكن، لم تدمر المساكن، المساكن شيء، إذا تدمر كل شيء مما يستحق التدمير بأمر الله لها، وإنما أرسلها الله مدمرة لهؤلاء الكفرة المعاندين. كل شيء هالك إلا وجهه، أي صفاته الأخرى لا تهلك سبحانه وتعالى، وما لن يكتب عليه الهلاك من خلقه. نعم. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان. فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. والهلاك ليس مكتوبا على كل شيء، فإن من المستثنين من الهلاك من الملائكة ومن أهل الجنة ومن أهل النار، فهؤلاء مستثنين بالأدلة الشرعية من هذا الهلاك. نعم. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. قال جمهور الأئمة من السلف والخلف ولم يقل إجماعا. ليه؟ لأنه ورد في هذه المسألة خلاف وقد اندثر هذا الخلاف، ولهذا نقول إن فناء الجنة مجمع، إن عدم فناء الجنة مجمع عليه، وإن فناء النار وقع فيه خلاف ثم اندثر هذا الخلاف، وهو قول قيل وبسط عليه الشارح بعض البسط، والشارح إنما أخذه من كلام ابن القيم في هذه الأرواح، ولو ضرب عنه الذكر صفحا لكان مناسبا، وتبع الشارح عليه العلامة السفساريني في لوامع الأنوار البهية وصواطع الأنوار الأثرية شرح الدرة البهية. وعلى كل حال أما وقد ذكرت فنذكرها بحثا، وإلا فلا كبير طائل تحتها. وبهذه المناسبة ربما انتدب بعض الطلاب لهذه المسائل في بحثها وتتبعها ومناقشاتها، وألفت النظر الكريم إلى أن المسألة التي تبحث وتستتبع أطرافها وتناقش، ينظر أول ما ينظر طالب العلم في ثمرتها، وش الثمرة وما الطائل. لا يكفي أن يكون هذه المسائل قد قيل بها، فإن إطالة البحث فيها تشكيك للناس في مسلمات الاعتقاد، أو إيراد شبهة أن الاعتقاد فيه مسائل محل خلاف. ولهذا هذه المسائل لم يكن لها كبير فائدة فلا يلتفت لها، هذا ابتداء، ولا يعول عليها كثيرا. وأحسن من هذا ذكر أجمع ما جاء في القرآن والسنة في نعيم الجنة وفي عذاب النار، هذا أنفع وأفضل، لأن فيه التفقه في النصوص. وأنا أسوق السؤال إليكم، ما أجمع ما جاء في القرآن في نعيم الجنة؟ هذه التي تتفتق بها الأذهان ويستفاد منها، لأنها من لوازم النظر وإدامة النظر في الأدلة. وش توقعون أجمع ما جاء في القرآن والسنة في نعيم الجنة؟ ما جاء في الصحيحين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تجدون في الأدلة أجمع من ذلك، مع أن فيها جوامع، وقد علمنا من الأدلة الشرعية أنها تأتي جوامع وتأتي أدلة مكملات. ومن أجمع ما جاء في ذكر النعيم والعذاب جميعا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض، ما مر عليه يوم فيه أنس، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال: يا فلان، أمر عليك بؤس قط؟ يقول: لا والله يا ربي، ما مر علي بؤس قط، عاش في الدنيا كلها بئيسا بائسا، فأنساه لحظة طرفة عين، غمس في الجنة كل بؤس مر عليه. ويؤتى بأنعم، وفي لفظ بأرغد أهل الأرض، ما مر عليه بؤس، من يوم ما ولده في فمه شبكة من ذهب، يقال: يا فلان، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، جزء من أجزاء الثانية. أمر عليك نعيم؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي نعيم، كما مضى في حديث جبريل لما خلق الله الجنة والنار فبعثه إليهما. نعم. وقال: ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. يعني بقاء الجنة أنها لا تفنى، وفناء النار. وينسب القول إلى بعض الصحابة، إلى عمر وإلى ابن مسعود وإلى أبي سعيد الخدري وغيرهم، وبالتتبع لا يثبت ذلك لهم، لا يثبت هذا لهم، وإنما أشكل ما روي في بعض كتب الآثار كتفسير عبد بن حميد الكشي، والذي وجد منه المنتخب، فإنه روى فيه بإسناده عن عمر أنه لو لبث أهل النار فيها أحقابا، في رواية: قدر رمل عالج. وش رمل عالج؟ تدمر عليكم رمل عالج. نعم، رمل عالج هو رمل الصحراء، صحراء النهود الكبير في شمال المملكة، يسمى عالجا. والربع الخالي كانت تسميه العرب بالرملة، إلى الآن يسمى بالرملة. لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون فيه. لكن هذا لا يثبت عن عمر، أسانيده معلولة علة عظيمة. فنسبة هذا القول إلى الصحابة نسبة غالطة، قال به بعضهم، لكن حتى في نسبته إليهم في السلف محل إشكال، حتى نسبوه للحسن البصري، وكذلك فيه إعلال، والحسن لم يسمع من عمر كما روي في بعض الآثار. نعم. وقال: بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. طيب، ما الفرق بين المسألة هذه والمسألة قبلها؟ ترى التصور مهم يا أخواني. المسألة الأولى أن الجنة لا تفنى، وإنما الفناء للنار. والمسألة الثانية التي قال بها الجهم أن النار والجنة تفنيان، كما قال ابن القيم: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام، بعض النسخ على الأزمان، ثانيتان. هذا ممن تقد على جهم وكفر به. نعم. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. نعم، المفعولات والحوادث منها ما لا تتناهى ومنها ما يكتب الله لها التناهي، وأن تبقى ولا تزول لقدرة الفاعل لها وهو ربنا جل وعلا، ومنه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة. نعم. وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام. وش العمدة؟ مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث، هذا عمدتهم. نعم. وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل. وبالمناسبة نسب خصوم شيخ الإسلام له أنه يقول بامتناع حوادث لا أول لها، وهذا كذب على شيخ الإسلام لما عرف من مذهبه، لكن الخصوم يهولون الكلام ويتناقلونه حتى يصدقه أتباعهم، كما في المذهب المشهور عند الإعلام الفاسد: اكذب اكذب اكذب حتى يصدق الناس كذبك، بل حتى أنت تصدق كذبك. وفيها المقالة المشهورة عن أشعب أنه كذب كذبة، قال فلان عنده وليمة، فمر الناس به يزيدون: وين راح له؟ قال فلان عنده وليمة. وهو اللي مفتريها من؟ أشعب نفسه. فلما تكاثر أمر الناس يعني قال الله يمكن صحيح، وبساقتهم. لما؟ لأن الكذب أحيانا يهول، كما في الإعلام الآن يهول الكذب حتى تقلب الحقائق فيصير الحق كذبا والكذب حقا. نعم. فدوام الفعل عنده على الرب تعالى في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا، أي في الدار الآخرة، فهما على الأزمان فانيتان. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، يقول فدوام الفعل عنده على الرب. إيه، على الرب ممتنع في المستقبل ممتنع. إيه، هذا التسلسل جعله في الفاعل، في الفاعلين مع الله، في الله وفي غيره، أنه سوى. وهذا معنى قوله أنه شبه، جعل الله كالمخلوق. نعم. فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. نعم، أبو الهذيل العلاف من معتزلة بغداد، والعلماء يقسمون المعتزلة إلى بصريين وبغاددة، والبغاددة أشد فسقا وفجورا من البصريين. أبو الهذيل العلاف وافق جهما فقال الفناء في حركات أهل الجنة وحركات أهل النار لا في ذواتهم. مثل ماذا الآن في الأجهزة التي معكم، مقاطع الفيديو، إذا وضعت ستوب وقفت الحركة، وقفت. كذلك أهل الجنة على مذهبه. ولهذا يقول ابن القيم: وتلطف، يعني أتى بقول فيه أنه ألطف من قول الجهم في صراحته، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، أتى بضحكة وهو كاذب فيها كثير المجون، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فأعجب لذا الهذيان. فإذا المنعم في الجنة رفع القدح ليشرب من خمرها، من عسلها، من لبنها، يكون الفناء في حركاته. إذا تناول القطف ليأكله فإنه يجعله على فيه ويفنى وتفنى حركاته، يكون على الحورية وتفنى حركته، كما في أهل الجنة كذلك في أهل النار. يقول ابن القيم: فعجب لذا الهذيان، أراد تلطيف قول الجهم لكنه في الحقيقة أتى بالهذيان لما زعم الفناء في الحركات لا في الذوات. وكلا القولين يرجع إلى أصل واحد وهو القول بالفناء. نعم. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. وهذا سبق عند قول الماتر رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية فكذلك لا يزال عليها أبدية، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. من الأقوال الباطلة ما يكتفى ببطلانها بتصورها ذهنا بأنها معنى النقص الكامل الذي لا يليق بالله. ومنه ذلك: كيف يكون الله عاجز عن الفعل ثم قادر عليه؟ هذا ما هو برب لانتفاء صفة القدرة. وغاب عن هؤلاء معنى أن الله جل وعلا قادر على الخلق ثم خلق، فقبل خلقه ليس عاجزا بل قادر، وهذا الذي يسمى عندهم بالخالق بالقوة ثم الخالق بالفعل. الكلام، القادر على الكلام هو ساكت، نقول عاجز؟ لا، نقول هذا متكلم بالقوة، فإذا صدر منه الكلام صار متكلما بالفعل. لكن هذا المعنى غاب عنهم في تصوره، وأرادوا، وإن كان هذا عند الكبار هؤلاء بعيد، أرادوا تنزيه الله، لكن هؤلاء الأساطين ما أرادوا التنزيه، وإنما أرادوا والعياذ بالله وصف الله بالنقائص اتباعا لسلفهم الفاسد. نعم. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. ما هو العلم بالضرورة؟ سبق المعلوم بالضرورة هو الأمر المجمع عليه، هذا واحد. ثانيا، المعلوم بالضرورة هو الأمر الذي لا يسع أحدا جهله. ثالثا، المعلوم بالدين بالضرورة من أصول الدين، من أصول الدين، هذه كلها تفيد العلم بالضروري. والعلم بالضروري كما يكون في أمر الدين يكون في أمر الدنيا. منها النهار هو علامة على طلوع الشمس، رأيت الشمس أو لم ترها، فالعلم بظهور الشمس برؤية النهار علم ضروري، والعلم بغياب الشمس بإقبال الليل علم ضروري، ما يحتاج إلى اكتساب. فمن العلم بالضرورة أن النبي أخبر به بأن الجنة مؤبدة. نعم. كذلك الشيخ اللي لا يحتاج إلى مقدمات في الاستدلال. نعم، هذا عند المناطق لا يحتاج إلى مقدمة، العلم به علم مكتسب ويقال علم فطري لا يحتاج فيه إلى استدلال، ومن الاستدلال المقدمة. نعم. قال رحمه الله: هذا مش يقول الأول، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ظهور النهار يبي دليل. لو قال واحد يشدد على النهار أن النهار ظاهر، نقول دليل بالطائف راح نمسش المجانين، ما تبي دليل لوضوحها وجلائها. أي نعم. فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أي عطاء دائما غير منقطع ولا منفصل. يبقى الإشكال في قوله إلا ما شاء ربك، وش معناه؟ نعم، ذكر فيه أقوالا ثلاثة. نعم. أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، ذكر فيه أربعة أقوال. نعم. فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. إذن قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فيدخل في الاستثناء من كتب الله أنه يدخل النار من أهل الجنة، وهذا في تحقق الوعيد المجمل، فهذا الاستثناء ينال هؤلاء. هذا الأول. نعم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل هذا القول الثاني. نعم. إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، هذا قول ثالث. إلا ما شاء ربك أي في حال كونهم في الموقف. أما القبور فمعلوم أن المدة يسيرة ثم إلى جنة أو إلى نار في أرواح المقبورين. نعم. وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. هذا كما القول هذا الرابع. الخامس. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. نعم. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. هذا القول الخامس، وهو في حظه من النظر كما رجحه ابن جرير. هذا الخامس ولا السادس؟ الخامس. السادس. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا القول مؤداه إلا ما شاء ربك، أي كل هذا بمشيئة الله، فيكون ليس للاستثناء معنى، إنما هو على التحقيق أنكم خالدين في الجنة، وهذا حكم في مشيئة الله لا يكون بغير مشيئته. نعم. وقيل إنما بمعنى من، هذا القول رقم سبع. أي نعم. إلا ما شاء من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذوذ محكم، وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله تعالى أكلها دائم وظلها، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين. هذا أحسن ما يقال في الأجوبة، أن الاستثناء في آية هود إلا ما شاء ربك أنه من الأمر المشتبه، متشابه يشتبه على بعض الناس، والقاعدة أن كل أمر مشتبه يرد إلى الأصول المحكمات، وهذا أسلم ما يكون، لأن الاشتباه في القرآن ليس اشتباها كلي، وإنما اشتباه نسبي إضافي. المشتبه اشتباها كليا هو حقائق ما في الجنة والنار، وحقائق وكيفيات صفاته وذاته، هذا مشتبه كليا علينا، أما هذا فمشتبه إضافي يرد إلى المحكم. ولهذا ذكر فيه أقوالا سبعة. ابن القيم لما ذكر هذه المسألة في حاد الأرواح قال وهذه الأقوال متقاربة وقد دلت الأدلة على بعضها، كمن في أرض الموقف لا يدخل الجنة، وكمن في أصحاب الذنوب من أهل الإيمان، فينالها الاستثناء بالأدلة الأخرى. لكن أحسن ما يجاوب عنه أن هذا المستشابه رد للمحكم، وهذه طريقة الراسخين في العلم، رد ما تشابه إلى المحكمات لتحمل عليه. نعم. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. أي الاستثناء المنقطع؟ إلا الموتة الأولى، هذا منقطع. فإذا أضفت إليه وضممت إلى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك اتضح المعنى، وهو أنه استثناء في الوقت لا يكون في كل حال. نعم. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين. واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، وهو أنهم في الموقف أو عند السؤال في القبر، أو لمن دخل النار من أهل الإيمان لعذابه بها. نعم. استغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. وهذا من أحسن ما يقال، ذكرها ابن القيم في هذه الأرواح، فإن الله جل وعلا قال في أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ما الموتة الأولى؟ قبل أن يخلقوا فجعلها كموتة، وأنهم لا يذوقون فيها موتا آخر. فقوله إلا الموتة الأولى استثناء منقطع، مثله خالدين فيها إلا ما شاء ربك، أي في المدد التي لا يدخل الجنة، إما عند الموقف أو عند السؤال في القبر، أو لمن أراد الله جل وعلا من عصاة أهل الإيمان أن يدخل النار فيعذب فيها. نعم. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة. لما سبق في أدلة القرآن، الآن يذكر أدلة من السنة على أبدية الجنة. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من يدخل الجنة ينعم فلا ييأس، ويخلد فلا يموت. نسأل الله العظيم من فضله. نعم. وقوله: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. الشاهد: وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، خرجه مسلم في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري. نعم. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذه الأدلة وغيرها على أبدية الجنة، وأن أهلها فيها أبد الآباد، ولم يقل أحد من أهل الإسلام أن أهل الجنة تفنى أعمالهم، إنما الذي قاله أبو الهذيل تبعا للجهمية. فأبدية الجنة مجمع عليها، بقيت أبدية النار، فالقول في أبديتها هو قول جماهير الأئمة من أهل السنة سلفا وخلفا. نعم. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. هذه أخذها الشارح من أين؟ من كلام ابن القيم في هذه الأرواح، أقوال الناس، والناس هنا يشمل المؤمن وغير المؤمن، نتأمل فيها وقد سيغت. نعم. أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. من دخل النار فلا يخرج منها أبدا الآباد، كما قالت في الوعيدية من الخوارج، والمعتزلة لهم تبع، والمعتزلة تبع لهذا إلا من وافق من المعتزلة الجهمية كأبي الهذيل العلاف وغيره. نعم. والثاني: أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. أعوذ بالله، هذه الفلسفة والغنوصية والصفصطة، وهذا قاله ابن عربي الطائي الجياني كبير الاتحادية، وليس ابن العربي المالكي شارح الموطأ، هذا ابن عربي بالتنكير، جياني طائي. نعم، صاحب الفتوحات المكية. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، قال ذلك في كتابه فصوص الحكم. نعم. الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه. نعم، أن أهل النار وأهل الجنة لا يعذبون دائما إن كانوا من اليهود، بل يخرجون منها فيجعل فيها بدلهم، وهم الأميين، ليس علينا في الأميين سبيل، لأنهم شعب الله المختار، وأكذبهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وتبع اليهود على هذا بعض الروافض كما في عقيدة الطينة التي كتبت وفضحت في كتبهم. فقولهم من أثار قول اليهود أن الجنة لهم وأن النار لأعدائهم وخصومهم. نعم. وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا بناء على قولهم أنهم شعب الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه، فكيف يعذب شعبه المختار وأبناءه وأحباءه؟ تعالى الله عما يقولون. نعم. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. أن أهل النار وأهل الجنة أهل النار يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، وهذا القول قد قيل ولم ينسبه رحمه الله هنا إلى قائل، وهذا غلط. نعم. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. أن النار تفنى كما أن الجنة تفنى، كما قاله الجهم وقاله من شيعته أبو الهذيل العلاف. نعم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. هذا القول السابع فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فالحق الذي فيه أن الله يخرج من النار من شاء، وقد دل على ذلك الحديث المخرج في الصحيحين أنه يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع الشافعون، فإذا فرغ الشافعون من شفاعاتهم بإخراج من في النار قبض سبحانه بيمينه قبضة وقال: هذه إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. من هؤلاء الذين يقبضهم؟ الله أعلم. هذا من كمال رحمته، فهذا حق كما جاءت به الأدلة. لكن في قوله في تتمة القول لما قال: ثم يفنيها، ثم يبقيها ما شاء الله ثم يفنيها، لم يثبت هذا إلا في نار الموحدين. ومعنى فناء نارهم أنه لا يبقى في النار من الموحدين أحد بعد استتمام عذابهم فيها. أين تذهب نارهم؟ ترد على المعذبين في نار جهنم. وأما قوله في آخر القول فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، هذا هو القول الذي نسب إلى بعض العلماء لابثين فيها أحقابا أي مددا طويلة وتنتهي بعد ذلك، وهذا القول مرجوح يخالف ظواهر الأدلة. وشيخنا رحمه الله الشيخ بن باز ضعف هذا القول وقال: هذا القول ضعيف ولا ينسب إلى أهل السنة والجماعة. القول الثامن هو القول الحق فيما يتعلق بأبدية النار. نعم. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. يعني من القول الأول إلى القول السادس فهو ظاهر البطلان. القول السابع والقول الثامن قال بهما أهل السنة، وبينا في القول السابع الحق وبينا فيه الباطل الذي لا يصح عليه الدليل، والقول المستقر الذي عليه أهل السنة هو القول الثامن، أن النار يخرج منها من شاء الله من الموحدين بعد أن يستتم عذابه فيها أو بشفاعة الشافعين، وتبقى على أهلها مؤبدة خالدين فيها أبدا. نعم. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما، فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى، القول الأول منهما يعني القول السابع. نعم. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله تعالى: عطاء غير مجذوذ. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. نعم. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. إذن هذا القول مما استدل له أدلة ثلاث: آية الأنعام خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم، وآية هود خالدين فيها إلا ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، مع أنه في أهل الجنة قال: إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فهذان استثناءان لم يذكر بعدهما الدوام. وفي قوله في سورة عمّة: لابثين فيها أحقابا، والأحقاب المدد الطويلة، ولم يقل مؤبدا. هذه الأدلة الثلاثة التي أشكلت، ثم نسبه إلى هؤلاء الصحابة الأربعة. من هم؟ عمر بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد. فأما نسبته لأقوال الصحابة فإن الصحابة لم يثبت عنهم أنهم قالوا ذلك، وما روي من الأسانيد في نسبتها إلى عمر أو غيره فأسانيد باطلة مليئة بالعلل لا يصح منها شيء، كما ذكر ذلك المحققون. طيب، من نظر في الآيات الثلاث، آية الأنعام وآية هود وآية سورة عمّة، أنها أدلة فيها اشتباه ترد إلى المحكمات، ترد إلى الأدلة المحكمة التي فيها خلود أهل النار فيها مؤبدين، خلودهم فيها مؤبدين غير منقطعين. ومن هذه الأدلة المحكمة ما وصف الله أهل النار بوصف التأبيد مع الخلود، وجاء هذا في ثلاث مواضع: في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن، فإنه ذكر الله جل وعلا أهل النار فيها مخلدين فيها مؤبدين: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كان ذلك على الله يسير. فقال: خالدين فيها أبدا في أهل النار. في آية الأحزاب في آخرها: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فذكر الخلود موصفا بالتأبيد. في آخر الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. فهذه محكمة ترجع إليها تلك الأدلة المشتبهة، فإنه ما ذكر أهل النار في المواضع الثلاثة إلا وصفها بالتأبيد، ولو جاءت في موضع واحد لكفى. نعم، أهل الجنة جاء في مواضع أنهم خالدين فيها، وجاء في مواضع أنهم خالدين فيها أبدا، وهذا ما التنويع في كلام الله. وهذا فرق بين الوعيد لأهل النار بالخلود المؤبد وبين الوعيد بالخلود مع عدم التأبيد. في آية النساء قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هل قال أبدا؟ لم يقل أبدا، خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن ما معنى خالدا فيها وما معنى أبدا؟ الخلود هنا المكث الطويل، ولا يقصد التأبيد، لكن لما أكده في غيرهم في أبدا دل على أن هؤلاء أهل النار مؤبدون فيها. يبقى ما جاء عن الصحابة، قلنا إنه معلول لأنه لم يثبت عنهم، لكن ما جاء عن أبي سعيد الخدري فإن الثابت عن أبي سعيد في قول الله جل وعلا خالدين فيها إلا ما شاء ربك، أنه قال إلا هو جزاؤه فإن شاء تجاوز عن عذابه وهو ما يريد. فهذا محمول على الموحدين الذين هم تحت مشيئة الله عز وجل، لا على الكافرين الذين قطع بالأدلة الواضحة المحكمة أنهم خالدين فيها مؤبدين أبدا. أما أهل الكبائر وأهل الذنوب من أهل الإيمان وأهل التوحيد فهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم بذنوبهم، ولا يكون هذا على جهة التأبيد بل على قدر هذه الذنوب، وإن شاء رحمهم بإيمانهم وتوحيدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وهذا القول من رواية الحسن البصري عن عمر، ولم يروي الحسن ولم يسمع الحسن عمر، فعد هذا من المنقطع، عد هذا من المنقطعات، فلا تقوم عندئذ به حجة. وهو في تفسير عبد بن حميد الكشي، وتفسير عبد بن حميد الكشي الأصل أنه غير موجود، إنما الذي وجد المنتخب وبعض القطع منه كتفسير ابن أبي حاتم. نعم. قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا أيضا من الأدلة استدل بها، لكن لا تدل على ما ذهبوا إليه، فإنه في الصحيحين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الله قال في الجنة: أنت رحمتي، وقال في النار: أنت غضبي، ورحمتي تسبق غضبي أو تغلب غضبي. وليس معنى ذلك أن النار تفنى وأن النار تزول، لا، الجنة تغلبها وأكبر منها وأوسع منها. ولهذا الجنة لها ثمانية أبواب كما في حديث الوضوء حديث أبي هريرة في مسلم وغيره، والنار لها سبعة أبواب كما في قول الله جل وعلا: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وليس معنى هذا أن النار تفنى. نعم. قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمديا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. هذا كله يصح لو لم يأتي ما يدل على أن أهل النار مخلدون فيها أبدا. فما جاء في اشتباه الأدلة يرد إلى محكمها، فلو لم يأتي أنهم فيها أبدا لقلنا ذلك، فدل على أن أهل النار المخلدين فيها باقون في العذاب فيها أبدا سرمديا، ولا يتعارض هذا مع حكمة الله ولا مع إحسانه، والله على كل شيء قدير. نعم. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه. وذلك أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام، أي ملازمة، الغرام الملازم كملازمة الغريم غريمه. والخلود فيها في آيات كثيرة، والتأبيد في المواضع الثلاث في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن. نعم. وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. هذا تكلف، وغاية ما نقول أننا ندور مع الأدلة، فما أثبتته الأدلة أثبتناه، وما نفته الأدلة نفيناه. أما أن نتحكم بها فلا يجوز هذا لمسلم، وهذه محكمات وقواطع يرجع إليها أن أهل النار فيها مؤبدون أبد الآباد عياذا بالله من غضبه وعقابه. ونقف عند هذا الموضوع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على محمد.